وضيف عروة ابن مدرس خرجت من جبل من جبلي طيب وما تركت من جبل من الجبال إلا وقفت عليه إلى آخر الحديث. ألا يدل على صحة حج من حج مفردا؟ لا يدل على الإطلاق، وإنما يدل على من ضاق عليه الوقت. ونحن حينما نقول بأنه يجب على كل حاج أن يحج متمتعا أو قارنا إذا ساق الهدي من الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما نعني بذلك من كان مستطيعا لذلك. أما من اداركه الوقت كما في حديث عروة هذا ابن مدرس فلم يتمكن إلا من الوقوف عرفة يوم عرفة، فهذا حجه صحيح. كما أننا نستطيع أن نتصور حجا مفردا لبعض الناس وبخاصة من النساء كما وقع للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت متمتعة كما كانت سائر أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها لما نزلت في مكان قريب من مكة اسمه شرف ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ووجدها تبكي قال لها ما لك أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فبسبب ما عرض لها من الحيض لم تستطع أن تتم عمرتها، فانقلب تمتعها إلى حج مفرد. ولذلك جاء في تمام قصتها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما عزم على الرحيل من مكة إلى المدينة ودخل عليها فوجدها تبكي أيضا، قال لها ما لك؟ قالت مالي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة، وتعني بالناس ضراتها حيث كن كما ذكرنا مثلها متمتعات بالعمرة إلى الحج، لكن هي عرض لها الحيض فمنعها أن تتمكن من الإتيان بالعمرة بين يدي الحج، فأسفت لما أصابها وبكت على نفسها حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسألها عن السبب فأجابت بما سمعتم. فطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هناك بعمرة. وقال لها عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة إنما أجرك على قدر نصبك، أي إن ما فجأك من الحيض ومنعك من إتمام العمرة فالآن أنت تخرجين إلى التنعيم وتأتين بعمل زايد فأجرك على قدر تعبك. فهذه إذن كانت عمرتها كانت حجتها حجة مفردة، لكن الناس اليوم يأتون كما أقول في كثير من المناسبات يأتون بالعمرة التي أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة بها على اعتبار أنها كانت حاضت ولم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج. فما يفعله الناس من الخروج بعد الحج إلى التنعيم والإتيان بالعمرة فهي عمرة الحائض وليست عمرة النساء التي لم يحضن، فضلا عن أن تكون هذه العمرة مشروعا للرجال الذين لا يحيضون والحمد لله. كذلك ما يفعله الناس اليوم من تقصد الحج المفرد أيضا هم يتمثلون ما وقع للسيدة عائشة رغم أنفها وبقضاء الله وقدره عليها، ولم تكن راغبة في ذلك لو كان ذلك في قدرتها. فلا يجوز إذن للرجال ولا للنساء أن يتقصدن الحج المفرد، يحرمن بالحج المفرد من الميقات وهن باستطاعتهن، وهم أيضا الرجال بالأولى أن ينمو العمرة بين يدي الحج كما قال تعالى: فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لمعنى هذه الآية: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وشبك عليه الصلاة والسلام هكذا بين أصابعه، فلا يجوز الفك بين العمرة والحج إلا لعذر شرعي كنحو ما ذكرناه آنفا في الجواب عن حديث عروة والجواب عن حديث عائشة. نعم. إلى حديث أن حجه وقضى ثم يدل على ماذا؟ يدل على إقرار للعموم. ولماذا أمرها؟ وهذا ما قلته. ولماذا قال لها: إنما أجرك على قدر نصبك؟ نعم. يا أخي، هذا من الناحية العملية حج مفرد، لكن من ناحية ما انتهى إليها حجها فهو حج مفرد زائد عمرة بعد الحج بسبب عذرها. أما ما ذكرت من حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا معنا هذه في جمع ثم كان قد وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفة فقد قضى حجه وتم نفذه، هل معنى ذلك أن من لم يزد على ذلك بأن حجه صحيح، بمعنى مثلا لم يطوف طواف الإفاضة، هل صحيح أن يكون حجه؟ الجواب بارك الله فيك أن أحكام أي عبادة من عبادات ومنها الحج لا يؤخذ من حديث واحد، كمثل حديث مثلا الحج عرفة، فلا يؤخذ أن من وقف على عرفات فهذا هو حجه، فهناك مناسك أخرى منها ما هو ركن كالوقوف عرفة وأيضا الصلاة في مزدلفة على خلاف ذلك بين الفقهاء، وطواف الإفاضة فكل هذه الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد، وإنما يضم بعضها إلى بعض. ونحن ما أنكرنا ولا قلنا أن الرسول عليه السلام ما أقر عروة، نحن قلنا أنه أقره على ذلك، لكن قصة عروة تدل على أنه جاء وقطع هذه الجبال الكثيرة، ثم أدرك الرسول عليه السلام وهو في عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام له: ما دمت أن الأمر كذلك فحجك صحيح، وإن كان حجا مفردا، لأننا لا نستطيع بهذا الحديث الواحد أن نضرب الأحاديث الأخرى. وقد ذكرت آنفا قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أحاديث عروة لا يمثل لنا كل أحكام الحج، وإنما هو يعالج موضوع هذا الصحابي الذي جاء من مسافات بعيدة كما يصف ذلك هو بنفسه، وأدرك الوقوف في عرفات، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأنك ما دمت كما وصفت لأن حجك صحيح. فماذا نفعل بالأحاديث الأخرى التي فيها تأكيد دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ نضرب هذا الحديث بحديث عروة أم نجمع بينها؟ لا بد من الجمع. هذه طريقة العلماء في كل أحكام الشريعة. الصلاة مثلا صفتها الوضوء الذي هو أقل أنواعا، لا يؤخذ من حديث واحد كحديث عثمان مثلا أو حديث غيره من الصحابة، وإنما يؤخذ صفة الوضوء من مجموع الأحاديث التي وردت، فضلا عن الصلاة، فضلا عن الحج، فضلا عن الزكاة. هكذا يجب على كل طالب علم أن لا يقف في نظرته عند حديث واحد معين فيبني عليه حكما ثم هو لا يلتفت إلى أحاديث أخرى. فقوله عليه الصلاة والسلام باختصار: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، إلى أحاديث أخرى بهذا المعنى، يجب أن يضم إلى حديث عروة، حين ذاك يقال بأن الواجب أن ينوي كل حاج التمتع بالعمرة إلى الحج كما ذكرنا، ولا داعي لإعادة الكلام الذي سبق ذكره آنفا. عفوا، ايش يعني دخلت اعمال العمرة في الحج؟ يعني لما بده يلبي الانسان بالحج ماذا يقول؟ والرسول ماذا فعل؟ طيب، ونساء الرسول ماذا فعلنا؟ كيف؟ كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحرمن بالعمرة بين يدي الحج، ولذلك جاء في حديث عائشة الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وجدها تبكي وقال لها: ما لك؟ قالت: مالي يعود الناس بحج وعمرة، تعني ضرتها، لأنهن كن مثلها، هي كن متمتعات بعمرة إلى الحج. أهل الرسول عليه السلام كلهن قد كن متمتعات بالعمرة إلى الحج، ولذلك كان مما آسف أن تعود هي بدون عمرة بسبب حيضها، ترفق النبي صلى الله عليه وسلم بها كما ذكرنا آنفا. فنساء الرسول كلهن كن ملبيات بالعمرة بين يدي الحج، وهذا لا مجال الآن لتفصيل القول فيه، فراجع كتاب زاد المعاد فستجد هناك عشرات الأحاديث كلها مجمعة على أن الأمر بين يدي الحج أمر واجب لا مناص منه لكل حاج إلا في صور نادرة كما ذكرت آنفاً.